لا هذا من باب التحقيق. فمثلا ما ترى ان الله كان سميعا بصيرا وضع اكرامه على عينه وسكالته على اذنه او بالعكس. وليس المعنى انه ان الرسول عليه الصلاه والسلام يريد ان هذه العين وهذه وان الله اذن لا يريد هذا لكن يريد التحقيق. يريد قوله انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.